إن كان أخ والدتك مات مقتولاً في المعركة دفاعاً عن بلده وعن دينه، طبعاً عن دينه أولاً ثم عن بلده ثم عن عرضه، فهو شهيد معركة، مثله لا يغسل ويدفن بملابسه. وإن كان مقتولاً في غير معركة، يعني قتل غدر، يدخل فيه شهد أنه من شهداء الآخرة وليس الشهيد الذي يشفع لـ70 من أهله ويأمن عذاب القبر. والله أعلم.